ونستعينه ونستهديه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الهدى والسداد، وأن يستخرج منا ما به يرضى عنه. كنا بدأنا بفضل الله عز وجل في المرات الماضية بالكلام عن رحلة الوصول إلى رمضان مقبول، وكانت البداية بخفف حملك، وكانت دعوة لتخفيف الأثقال التي حملناها على ظهورنا من السنين الماضية من آثام ومن ذنوب اعتدناها وألفناها وللأسف نسيناها أحيانا، وهي ما زالت بعد على ظهورنا. فكان القرار الحاسم في تجديد التوبة والأوبة إلى الله عز وجل، والتخلص من كل هذه الذنوب التي أثقلت الظهور. دخلنا بعد كده في المحطة الثانية من محطات الرحلة، كانت بعنوان حدد وجهتك، وقلنا أنه هدفنا مش بس أنه ندرك رمضان أو أن احنا نعمل أعمال جميلة وطيبة في رمضان زي اللي احنا ذكرناها في أكتر من لقاء سابق، يعني الصيام والقيام والقرآن والدعاء والأعمال كتيرة اللي احنا ممكن نبقى نعرج عليها برضو، إنما كان الهدف هو إزاي نحصل القبول. يعني كانت المستهدف الأهم بالنسبة لنا في هذا الرمضان، أو الفكر، التغير في الفكر في هذا رمضان، إني أضمن القبول إزاي، مش مجرد العمل، مش مجرد الإكثار من العمل، لا كمان القبول. وقلنا شروط القبول وشرحناها، الإسلام والإخلاص والصواب علشان يحصل قبول، وقلنا إن إحنا نعرج عليها بقى كمان في ثنايا الرحلة. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن شروط القبول بالإجمال بفضل الله عز وجل، شرط الإسلام، شرط الإخلاص، شرط القبول، شرط الصواب، يعني الصواب اللي هو الاتباع. يعني النهاردة هنتكلم عن جزئية أخرى أو محطة أخرى من محطات الوصول إلى هذا القبول، وهي تابعة لقضية الإخلاص، لأنه الإخلاص هو عبارة عن عمل قلبي مهم جدا الإنسان بيبشره، والإنسان لا يستطيع أن يحرر هذا الإخلاص إلا لما يطهر الآلة اللي هيشتغل بيها، وهو ده عنوان لقائنا النهاردة، طهر نفسك. طهر نفسك يعني دعوة لتصحيح وتطهير القلب على وجه الخصوص، على وجه الخصوص القلب، لأن الإخلاص عمل قلبي يعني بيبشر بالقلب. لكن الفكرة من اختيار هذه المحطة أو يعني الاهتمام بها قوي، أنه بفضل الله عز وجل النهاردة أول يوم من أيام شعبان، وإنجاز لي أن أقول أن شعبان يعتبر شهر تطهير النفس وتطهير القلب، لأنه الإنسان بيتدرب فيه على أمرين مهمين جداً، والأمرين المهمين دولا بيصبوا في خانة المدد والعون على أن تأتي في رمضان وأنت مخلص، لما يكون قلبك بدأ يتطهر وينظف وحالك بدأ يصلح. شعبان من خصوصياته أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه هو شهر يغفل الناس عنه، يعني في النص، واللي في النص بيبقى يعني ضايع شوي، يعني الكبير بيبقى لوضعه والصغير بيبقى له دلعه، فالدنيا بتبقى كده دايما، الاخ الوسطاني تلاقيه رايح في النص كده، له وضعه زي الكبير ولا متدلع زي الصغير، يعني انجاز لنا ان نقيس يعني. فدايما في النص بيبقى، وهو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الحديث اللي كلكم تحفظونه، اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما اسامه بن زيد ساله قال له يا رسول الله لم ارك تصوم من شهر ما تصومه من شعبان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له العله كده، قال له ذاك شهر يغفل الناس عنه، ليه؟ بين رجب ورمضان، يعني هو في النص، واللي في النص ده بين اتنين ملتفت اليهم ومهتم بيهم ومحروق وفي حرص عليهم، فدايما هو الناس بتيجي في النص تريح بقى، بين رجب اللي هو العرب توارثت احترامه وإجلاله، لأنه من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم من الموروث بتاع الحنيفية الإبراهيمية، فكانت العرب بتجل الأشهر الحرم بالفعل. ولذلك لو كنا بنشرح مثلا في التفسير: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوطئوا عدة ما حرم الله. من استدراج الشيطان لهم مع بقية الإجلال لرجب، فكان الشيطان جاب لهم الفكرة دي إنهم يغيروا رجب. يعني هم رجب بيبقى لوحده كده، فلما يكونوا بيحاربوا بقى مثلا جماد أول وجماد آخر، وبعدين يجي رجب يقول لك: طب بص، احنا ننقل رجب السنه دي، نخليه هناك في صفر، ونجيب صفر مكان رجب، ونعمل ده بقى صفر، ونكمل الحرب. طب هو بمزاجكم؟ انتوا بتلعبوا في الشهور بمزاجكم؟ هم كانوا بيعملوا كده، وهم بالنسبه لهم ده شايفين ان هم بيعظموا الشهر اهو، بس بيلعبوا بقى بطريقتهم. وانا مش هتكلم في الموضوع ده، لكن الموضوع ده هيكون لنا معاه وقفه قدام في قضيه التلاعب بالدين بتسليط الهوى. بس هي دي كانت فكره الشيطان اللي اقنعهم انه كده يبقوا معظمين الشهر، وفي نفس الوقت يعني لعبوا زي ما هم عايزين. فكان موروث احترام رجب موروث موجود بالفعل، وجاء الإسلام دعمه وجعله من الأشهر الحرم، وأبقاه من الأشهر الحرم، وأبقى للأشهر الحرم قدرها ومكانتها. فخلص موجود العبادة والاحترام والإجلال والطاعة وحفظ النفس من المعاصي ومن الذنوب في شهر رجب. بعدين يجي رمضان اللي هو بالنسبة لنا شهر الذروة، شهر الانتفاضة الإيمانية العملية التعبدية في ذروتها في حياة المسلم. ولذلك اللي ما بيبقاش في أعلى أنواع البرفورمانس أو يعني جودة الأداء في رمضان، يبقى إنسان عنده خلل في الأولويات وخلل في المنهجية، لأنه رمضان بالنسبة لنا هو ذروة سنام الحالة التعبدية اللي موجودة في السنة بتاعة المسلم كلها. وبعدين زي ما كنا بنقول ان هو بالنسبة لنا احنا في الإطار الشرعي يعتبر البداية الفعلية للكتابة السنوية لأعمال الإنسان اللي هو هيعملها لو هنسجل كل سنة في سنتها، لأن احنا عندنا في شعبان زي ما نقول انه بترفع فيه الأعمال إلى الله زي ما في الحديث. فبيجي شعبان ترفع الأعمال، يجي رمضان بداية السنة الجديدة بقى، فيعني الذروة دي ينبغي أن تستغل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لفت النظر إلى هذا. فلما أسامة قال له: أنا لم أرك تصوم في شهر ما تصوم من شعبان، يعني أنت في روايات كان يصوم شعبان إلا قليلة، يعني تقريبا صايم شعبان كله ما عدا يوم يومين كده علشان المغايرة بينه وبين رمضان، ف بتصوم كتير قوي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. ما بين الاثنين دول بيجي شعبان في النص بيسقط منه، وهو شهر من الخطورة بمكان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر رمضان شهر التربية الإيمانية بالصيام للاستعدادي لرمضان، بس كده لا، ولختم الصحيفة بأفضل عمل يحب أن يرفع عليه العمل. والحقيقة العلة دي، العلة اللي هي الصيام مع رفع العمل، موجودة برضو في يوم الاثنين والخميس اللي هي رفع العمل الأسبوعي واستحباب الصيام أثناء رفع العمل. يبقى استحباب الصيام أثناء رفع العمل الأسبوعي، واستحباب الصيام أثناء رفع العمل السنوي. وده بيعمل لك وقفة معه. وش معنى الصيام؟ هو الصيام خطير كده ليه؟ هو الصيام مهم كده ليه؟ لا، الصيام مهم جدا، لأن الصيام بيعالج في الإنسان ظاهر وباطن. يعني بيعالج الظاهر، بيسحب من الجسم القوة على المعصية والرغبة فيها، وبيحجم الأكل والشرب والجماع وشهوات البدن، فبيعطي فرصة لانطلاقة الروح، والاهتمام بيها والرعاية والصيانة بيها. ويمكن هيبقى لنا وقفة كبيرة في آيات الصيام، لأن احنا مكملين في درس التفسير وقفات مع آيات الصيام، لأن هي بتدور في هذا الفلك بقضية الربط بين التقوى وبين الصيام والأثر الإيجابي للصيام في رفع معدل التقوى في قلب المسلم. فلما يجي شعبان بيحصل عملية تطهير حقيقي للإنسان بالصيام على وجه الخصوص تطهير للقلب وتطهير للبدن وللجوارح. من لم يدع قول الزور والعمل فيه فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن الصيام ليس صيام الأكل والشرب والفرج، لا، ده صيام العين واللسان واليد والقلب. فقضية الربط بين شعبان وبين هذه العملية التطهيرية هي داخلة في منظومة طهر قلبك أو طهر نفسك، اللي هي هتوديكي على الإخلاص الذي نصل من خلاله إلى أهم فائدة وثمرة وهي القبول. لأنه يعني إحنا لسه قايلين هو رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا طول القيام، بس رجليه وجعاه وده بطنه وجعاه بس، لكن ما فيش، مع أنه العمل اتعمل بس القبول لم يستفد. علشان كده إحنا بنعمق شوية في قضية تحرير القبول اللي إحنا اعتبرناه هدف بالنسبة لنا وحددنا وجهتنا إليه في المرة الماضية. النهاردة في الكلام عن قضية تطهير القلب وموافقتها، ومن يمن الطالع إنها متوافقة مع بداية شعبان اللي إحنا قلنا إن هو يعتبر شهر تطهير قلبي كذلك. والحقيقة من أخطر ما في شعبان لتطهير القلب اللي هي قضية ليلة النصف. طبعا حديث ليلة النصف في علماء ضعفوه وفي علماء حسنوه، والقول بالتحسين قول قوي، اللي هو حديث أبي موسى الأشعري اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن. لأنه هو الشرك والشحناء دول يعتبروا من أهم الأدران ومن أهم الـ الأسقام اللي ينبغي للإنسان أن يحرص على تطهير قلبي ونفسي منها. ولو قلنا شعبان طهر نفسك وطهر قلبك، يبقى رقم واحد طهر قلبك من الشرك، رقم واحد. علشان شعبان علشان ليلة النصف من شعبان والمغفرة اللي فيها، علشان ليلة النصف من شعبان المغفرة اللي فيها، وعلشان رمضان مقبول، وهو ده الهدف الأخير اللي احنا كنا حاطينه في آخر اللحن. رمضان مقبول، أنا عايزة رمضان مقبول، فعلشان يبقى مقبول هعرف أحصله بقلب طاهر يحقق الإخلاص. علشان كده مضطر أغسل قلبي وأنظفه كويس عشان يعرف يباشر مهام الإخلاص ويحررها بصورة جيدة. كان أول حاجة أطهر منها قلبي قضية الشرك، ومش محتاجة أقول راجع يا أختي وأنا راجع وكلنا راجع، هو إيه الشرك ده؟ يعني إيه الشرك؟ وهو في شرك أصغر؟ وفي شرك أكبر؟ والشرك الأكبر مخرج من الملة، الشرك الأصغر مش مخرج من الملة، لكن يتضاد ويتعارض مع حصول المغفرة في ليلة النصف من شعبان وإمكانية تحصيل القبول في في في في رمضان. لأنه أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شرك. الشرك ممكن يبقى شرك أكبر، كأن يفعل الإنسان الشيء لغير الله صراحة، يسجد لغير الله، يركع لغير الله، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، أي حاجة فيها شرك صراحة ودي بقى مخرجة من الملة. أو يكون شرك أصغر، وده اللي ممكن يبقى منتشر أكتر، يعني للأسف الشديد ممكن يبقى منتشر بصورة أكتر مما نتصور. وأنا يعني معلش هستأذنكم، أنا ببقى حريصة دايما إن إحنا ندي واجب علشان الوقت مش هيتسع إن أنا أقول كل حاجة، فأنا بأحيلك على أي محاضرة من السابق واجب تقومي تراجعيها. فأي واحدة منكم حضرت معنا في دورات العقيدة كان في عندنا حاجات تعتبر خلل عقدي في توحيد الإلهية وشرحناها في 3-4 محاضرات، راجعيه ومعرفيه على رأسه. وأنا بقول تاني اهو على رأسه، تاني على رأسهم اللي هو إيه؟ اللي هو الشرك الأصغر بقى، من أشهر الأنواع الموجودة والمستشرية واللي بتنتشر انتشار النار في الهشيم في زماننا ده هو الرياء. والرياء هو طلب نظر الناس في العمل، يعني إنك تبقى عايز لايك وتبقى عايز اعجاب وتبقى عايز ثناء. ما هو ده على فكره هو ده حاجه وحشه بالنسبه لنا احنا في الدين، حاجه وحشه بالنسبة لثقافة التواصل والكوميونيكيشن والمواقع بيعتبروه حاجة حلوة، إنما بالنسبة للدين حاجة وحشة. إنك تطلب إعجاب الناس بكلامك، بأفعالك، بأعمالك، بقرباتك، بطاعاتك، بأي حاجة، أنت لا تطلب رضا الناس ولا إعجاب الناس، لأنه ده التفات من القلب للناس يساوي شرك، يساوي شرك، يساوي يغفر لجميع خلق إلا مش دخل فيه. ودي من البشاعة بمكان، يعني إن الإنسان يصوم ليقال صائم، يقوم ليقال قائم، يتصدق ليقال متصدق. يعني بعض الناس مش عارفة، أنا مش عايزة أقعد أقول بقى، أنتوا عارفين سيلفي الكعبة وسيلفي القيام وسيلفي الصدقات وحاجات غريبة كده يعني بتحصل. طب بتصوري ليه؟ بتصوروها ليه؟ والناس اللي بتعمل أكل وتوزعه وتصور الأكل كله، وانت بتصوري ليه يعني؟ ده انت فقعتيني، انا اصلا بقعد اشوف اكلهم ده اقول وده اكل فقراء بقى؟ احنا كلنا كده فقراء، انتوا بتهزروا ولا ايه؟ وانا مش عايزه اناقش الموضوع ده عشان الاخوات، يعني كان في مره اخت زعلت مني قوي لما قلت يعني يا جماعه ما تديوش الفلوس للي مش عارف الغلابه، لانه بيفكر بطريقه الاغنياء ما بيفكرش بطريقه الغلابه، ف بنديهم الفلوس نقول لهم هنجيب لكم فراخ مشويه، وهو الغلبان مش عايزها مشويه ولا حاجه، هو عايز يسد الفواتير ويجيب للعيال جزم ويسد مصاريف المدرسه وقصه يعني. فيا ريت حضرتك ما تحشريش مناخير حضرتك في مال الفقير، ما فيش حشره، اديهوله مال زي ما ربنا قال، انت مالك انت تروح تشتري له الزكاه دي تتعطله زي ما مش عايزه اطرح بقى الموضوع، بس الموضوع مستفز بالنسبه لي، فعشان كده احيانا بفقد اعصابي. لكن الاشراك بالله عز وجل يا جماعه من الخطوره بمكان، واحنا في زمان يسعنا ان احنا نقول زمن الرياء بجدار، يعني يسعك انك تسميه زمن الرياء بجدار من كثره التفات الناس لقضيه الاعجابات والصور والمتابعات، لدرجه انه تقريبا ما عادش حد بيسر بحاجه، لان كل حاجه بتتعمل قدام الناس حتى لو مش قدام الناس. يعني انت عارفه كان منتشر ظاهره ان الناس تتصور سيلفي في مرايه الحمام يعني جوه الحمام، يعني مفيش خلوه خالص، ما عادش في خلوه خالص، حاجه غريبه جدا والله. اسال الله عز وجل ان يهدينا ويصلحنا وجميع المسلمين. فالاشراك بالله عز وجل من اخطر الاشياء التي ينبغي ان يتطهر منها القلب حتى نحصل الاخلاص الحقيقي الذي يؤدي الى رمضان مقبول. طبعا الاشراك بالله عز وجل في صور منه بتبقى مش من افعال القلب، بتبقى من افعال اللسان، لكن طبعا افعال القلب اخطر وهي الرياء. انما في افعال اللسان اللي احنا زي ما قلت لك، ارجعي كده لاي دوره من من من دورات العقيده، الحالف بغير الله، الاشراك بين الله عز وجل وبين المخلوق في الفعل وفي الايجاد زي مطرنا بنوء كذا، يعني الامثله كثيره جدا جدا. يسع الانسان ان يعيد تذكير نفسه، لان انت بعد ما بتبعدي عن المعلومه بحبه بتنسيها، ويرجع لنا الفينا تاني وعادتنا تاني ونزل تاني. يبقى الاشراك بالله عز وجل من اهم الاشياء اللي لازم يتطهر منها القلب بكل انواعه بقى، سواء الشرك الاكبر او الشرك الاصغر، زي شرك القلب بالرياء او شرك اللسان بالحلف بغير الله عز وجل، او النماذج اللي احنا ذكرناها، يعني مثلا استعنت بالله وبك او اعتمدت على الله وعليك وما شابه، يعني اللي هي فيها الفاظ شركية، الاعتقاد في النجوم والكواكب وما شابه. فدي من الاشياء اللي ينبغي ان يحرص الانسان على تطهير قلبه ونفسه منها، علشان انا بركز تاني اهو، التارجت بتاعنا او المستهدف بتاعنا رمضان مقبول، علشان ربنا يرزقنا القبول، يبقى لازم نطهر القلب عشان نبشر به عبادة الإخلاص. كمان والحقيقة هي من صلب الحديث اللي احنا ذكرناه، قولوا تاني إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاح. في ليلة النصف المغفرة عامة هو للجميع ما عدا المشرك والمشاحن، عشان كده كان شعبان إحماء وإعداد لتطهير القلب من الشرك ومن الشحناء والتربية بالصيام على التقوى وعلى الإخلاص علشان أعرف أوصل لرمضان رمضان مقبول. الشحناء أيضا من أمراض القلب التي ينبغي أن تطهر. الشحناء في ناس يعني والله العظيم النفر ما كان بيتصور هذا لحد ما خرجنا للدنيا. احنا كنا زمان ما لناش علاقة بالدنيا، من الجامع للبيت ومن البيت للجامع. فجأة خرجنا للدنيا لما الجوامع اتقفلت، اضطرينا نخرج للدنيا ونروح حتة تانية. فقابلت نماذج من البشر، ايه الكم ده من الشحناء. فينا يعني بجد مش بهزر، في ناس مزاجها شكل غاوية شكل، يعني ما فيش شكلة تدور على شكلة، لدرجة ان هو انا شفت ناس بتاخد الاتجاه وعكسه للشكل. يعني انت تقولي الحاجة يقوم يقولك عكسها عشان يشكل، تقوم انت تقولي له ماشي يرجع يقول قولك انت عشان يكمل الشكل. هو شكل للشكل، شحناء للشحناء، عداوة للعداوة، يعني صحتكم بتتحسن على العداوة. ما ينفعش انا استهلك عمري مع هؤلاء اللي هم ايه، اللي هو بينكف للمناكسة. يعني هو لا ينتصر لحق ولا يبحث عن دليل ولا يتجرد في امر يريد به وجه الله عز وجل، ولا حتى اكرام للناس ولا معاونه للناس، انما هو خليفه في خلاف المخال بس. هو كده الحاجه وعكسها، والحاجه وضدها. طب ليه كده؟ والحقيقه ظاهره مستشريه يعني ومنتشر، احيانا بدعوى السيلف ستيم، احيانا بدعوى ان انا ما بحبش اقول لحد حاضر، احيانا بدعوى ان انا وانا اقل منهم يعني ولا ايه، احيانا بدعوى انا حره في قراراتي، انا احب اغير رايي زي ما انا عايزه. ايا كان الداعي، المهم ان انت بتستجلب شحناء لغير ما حاجه ولغير ما سبب، مع انه الاسلام عكس كده خالص. ده الاسلام وضع منظومات، مش حاجه ولا اتنين ولا تلاته، منظومات متكامله لاشاعه المحبه. يعني مثلا افشاء السلام، افشاء السلام ده بيعمل غصب عنك ازاله للشحناء، انت اصلا كنت ناوي تقفل وكربس وما تتكلمش، يجي يقول لك افشوا السلام بينكم، يبقى انت ماشي عملت السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. حتى اللي انت ما كنتش طايقه ولا عايز تبين له اي مشاعر موده، تلاقي غصب عنك بتقول لك السلام عليكم، بتقول له السلام عليكم، وهو غصب عنه بيرد يقول له عليكم السلام. وحتى لو انت قمصت ولويت جوزك كده قلت لا ما لا مش عامل، يجي يقول لك لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يلتقيان في ارض هذا وارض هذا وخيرهم الذي يبدا بالسلام. برضه مش هينفع، هو لازم كده المنظومه ماشيه في هذا الاتجاه، اتجاه انه ما فيش شحناء. طب انت هتسلمي عليا وانا هسلم عليك، انا مقموص وكمان سلام، ربع مقموص وكمان سلام، عشر مقموص وكمان سلام، هو احنا كانت ايه الشكل؟ والله ما انا فاكره. بيزيل. تبسمك في وجه اخيك صدقه، وتلاقيك انت بتتبسم. بتبسم في وشهم ليه؟ مستلوش بس مصر. انا بتبسم لله، فانا هتبسم وانت هتتبسم، هيبقى البسمه صارت هي سيده الموقف. يعني ثقافه الاسلام بتدعو الى نزع الشحناء، ولذلك المسلم الحقيقي ما بيعرفش يكمل في الشحناء. يعني انت تبقي ناويه تشكلي، تلاقي الاسلام وجهك للسماحه. انا كنت ناويه اكمل شكل بس ما بعرفش ليه، عشان دينك وجهك للسماحه، للابتسام، للصفح، للعفو، لالقاء السلام، للتعاون، لبذل الندى، لكف الاذى، وهكذا. فتلاقي المنظومه ماشيه لمنع الشحناء. ده دورنا كل سنه وانتم طيبين. سؤال كل ليله نصف وانتم طيبين. انا ما اتش ارد على التليفون بسرعه. يعني بقول بس بيصعب عليا وارد تاني، بس يعني مش معقول كل الاسئله من اول ما يخش شعبان لحد ليله النصف، حماتي انا مخصماها وانا زعلانه، وسلفتي وعمتي ولاد عمنا، وانت بتساليني انت فكرك انا هقول لك يجوز تقطعيهم يبقى دي حمايه ليك عند الله عز وجل؟ لا، ده كل حكايه ان انا وانت ما كنتش النار سوا بس. يعني مش هينفع. على فكره انت امام الله عز وجل مستامنه على تعبدك لله، ما فيش حاجه اسمها الزقها في عالم واطلع سالم، ما بتتلزقش حضرتك، ده دينك. انت عارفه ان انت تقدري تبذلي وتقدري تقولي سلام عليك وتقدري تلقي السلام وتقدري تتصرفي. الانسان لما بيعوز حاجه بيقدر يعملها في اضيق الحدود في اطار الشرع يا ست، لكن لا تبقي الشحناء. على فكره قلب قبل ما تبقى حركات واشياء، ان قلبك قلبك كده. ولذلك انت عارفه في الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، سئل النبي صلى الله عليه وسلم من خير الناس، ولعلكم يعني تعرفون هذا الحديث برضو، يعني احنا وذكر من خير الناس، قال كل مؤمن مخموم القلب. فقالوا يا رسول الله وما مخموم القلب؟ مين احسن الناس؟ قال لهم مخموم القلب. مخموم من السلامه والسلاسه والبساطه. قالوا له مين مخموم القلب ده يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم ايه؟ قال التقي النقي الذي لا غش فيه ولا بغي ولا غدره ولا غل ولا حسد. يعني انا ممكن اقول ان احنا لو اكتفينا في محاضره النهارده ان احنا ندرس اوصاف الرجل ده اهو وبقينا بوصفه الشخص ده اهو المكلف ده اهو وبقينا على وصفه مبارك عليكي تحصيل الاخلاص اللي هو الشق الاول من من من سلامه العمل مع الاسلام، يبقى كده معاكي تلتين القبول على بركه الله. ايه لانه دي مواصفات قلب يساوي هيخلص، يساوي هيقبل، يساوي هيبقى رائع، يساوي هيبقى من المتقين. التقي النقي، التقي احنا بنتكلم عن التقوى في يوم الاربعاء بالتفصيل، يعني علشان معانا الحديث اتق الله حيث ما كنت، فبنتكلم عن التقوى بالتفصيل هناك، لكن اجمالا كنا قايلين ايه؟ الذي يخاف غضب الله عز وجل ومن ثم يجعل بينه وبين غضب الله عز وجل وقال. التقي والنقي يعني منشأ خوفه من الله عز وجل مش انه مقطع السمكه وديلها وانه كان وحش في زي ما الناس بتتصور. انا يمكن قلت القصه دي قبل كده، كان في موقف كده وكنت حاسه اني هموت، وكنت بقول لاخت معايا مش عايزه احكيها عشان ما فيش وقت يعني، بس بقول لها يعني ايه النفر عايز يتوب، ده احنا كنا احنا الاثنين داخلين نعمل عمليه ثاني يوم الصبح، فبقول لها النفر عايز يتوب علشان احنا ممكن نموت بكره. فاظرف تعليق سمعته في حياتي قالت لي تبين عليكي كنت شقيه وانت صغيره. انا ولا شقيه ولا حاجه والله، ولا لي علاقه بالشقاوه خالص، بس هي الناس بتتصور كده. ما دام عايز تستغفر يبقى انت باين عليك كنت لاعب وانت يا جماعه فاهمين غلط. هي التقوى لا تاتي الا في اثر وساخه وتشيلها زباله وتنضفها، لا ده النبي صلى الله عليه وسلم بيذكرنا بافضل نوع من التقوى وهو التقي النقي. هو تقي بس هو نقي، ما عندوش زباله ولا حاجه، ده هو نقي. امال تقي ليه؟ عباده. وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان تقي ليه؟ كان عنده حاجه؟ لا ما عندوش حاجه، نظيف ابيض فل صلى الله عليه وسلم. بس تقي لان التقوى عباده يتعبد بيها لذاتها زي التوبه كده. هو لما توب يبقى معناه ان انا كنت صايع وضايع وقليل الدين وقليل القيمه؟ لا خالص. امال ايه؟ التوبه دي عباده لذاتها. فالتقي النقي يعني قلبه نقي وطاهر، ومن نقاء القلب انه يبقى اواب، يعني لما يزل ما يسيبش نفسه في الزلل كتير، لا يرجع ويفوق ويستعتب ويرجع الى الله عز وجل. التقي النقي الذي، والحقيقه هنا ذكر كذا حاجه، لا مفيش مفيش مفيش مفيش، علشان يدللك على خطوره وجود هذه الامراض وينص عليها. كان ممكن يقول التقي النقي نظيف القلب وخلصة القصة، لا هو يؤكد على النبي صلى الله عليه وسلم عدهم لا غش لا بغ لا غد لا غل لا حسد. ليه بيعدهم واحدة واحدة كده؟ اولا لانها امراض خطيرة، والخطير يستحق انه يفرد بالذكر. انت عارف احنا مثلا في مجتمع الاطباء لما يجينا المريض نسأله عندك سكر؟ عندك ضغط؟ طب ما بتسأليهوش ليه ما جالكش مغص؟ ما جالكش دم في ظهرك؟ ما جالكش صداع في دماغك؟ لا في حاجات ما بتسألش، ما يهمناش نعمل بها ايه دم ومغص والكلام الاهبل ده. امال ايه؟ هو يهمنا الحاجات التقيلة الدواهي، هي دي اللي تهمنا. حضرتك جالك سرطان قبل كده؟ جالك سكر قبل كده؟ جالك ضغط قبل كده؟ ده اللي يهمنا عشان دي التقيل اللي انا ادور عليه ويهمني، انما الحاجات الصغيرة النقنقة دي يعني ما راح جاية بقى وكده. فعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عدهم، لان هم امراض تقيلة تستلزم انك تعرفها وتتجنبها. كمان حاجة مهمة جدا بقى، ان هي للأسف الشديد امراض منتشرة مش امراض نادرة. مش هقولك دي حالة نادرة، يا عمرنا ما سمعنا عن قلب في غش، لا ده حضرتك ده نادر انك تقابلي، يعني الجهاد انك تصنعي قلب مفيش في غش. لا يحمل غشا للمسلمين. نقي كده اللي هو الطهارة، انت عارفه اللي بيقولك اللي جواه هو اللي براه، ما عندوش بقى المكر والخداع والغش ويبقى في وشك بوش وفي ظهرك بوش تاني وقدامك بكلام ومن وراك بكلام تاني، لا غش فيه، ما فيش عنده كده خالص. ولا بغي. البغي ده اللي هو الطغيان ومجاوزة الحد، وجوازة الحد دي للأسف الشديد ما بتظهرش بوضوح إلا مع المستضعف. أنت عارفة القوي ما تعرفش تبغي عليه، ما بيصد تيجي تزقه يروح زقك، وممكن يبقى أقوى منك يديك بوكس يوقعك كمان. إنما لما تلاقي بقى حد مستضعف تعرف تبغي عليه وتمد رجلك فوق وتمد دراعك وتقطشه، لأن بالتمدد. ولذلك أخلاق الإنسان بانعدام البغي والاستطالة بتبان مع البسطاء مش بتبان مع الأعلى. الأعلى هيشكمك أصلا، إنما طريقة تعاملك مع البواب، مع الشغالة، مع مثلا العامل، يعني هي دي اللي بتبين أخلاقك. أنت لما يعني كنت بتشوفها مثلا إلقاء السلام على العامل، الناس تعتبره يعني أنت هتبقى المدير وتقول للعامل سلام عليكم. أيوة، علشان أنت مش عايز يبقى في قلبك بغي، مش عايز يبقى في قلبك استطالة، مش عايز يبقى في قلبك تعدي. والتعدي بقى على البسطاء بالظلم، سواء البدني أو المالي أو اللفظي أو كل أنواع الطغيان. وإحنا في زمان ثقافة البلطجية، وهو الشاب بيبقى روش إمتى؟ لما يعرف يضرب له واحد ويطح له واحد ويمسك له سلاح أبيض يعور بيه واحد، وحاجات كده غريبة، ثقافات وافدة علينا من أهل السوء والإجرام للأسف الشديد، مع المد الإعلامي اللي بيحمل ثقافة البلطجة بينتشر مثل هذا الطرح العجيب. يعني انه يبقى ثقافة البغي هي ده بقى الايه، العضلات والجدع والاسطورة، واللي هو عبارة عن انسان يبغى على الاخرين. لا، المسلم، لا، المسلم صاحب القلب الطاهر اللي ان شاء الله باذن الله يدخل شعبان يحصل المغفرة، ويدخل رمضان يحصل القبول، طاهر القلب، لا غش فيه، لا بغي فيه، لا غدر. الغدر وهذا من أبشع الأشياء، أني أنا أأمن لك وتغدر بي. أنتوا بتشوفوا صور الغدر العجيبة اللي موجودة في عروسة 6 أشهر ومش وقتلها. طب أنت بتتجوزها ليه لما أنت عايز تقتلها؟ ما كنت تسيبها في بيت أهلها يا ومش عارفة مين وسممته. طب بتسمميه ليه يا مدام؟ ما كنت تسيبيه عند أمه وأبوه، بتاخديه تسمميه ليه؟ ويبقى قمة الأمان أنه أنت مستأمن زميلك ولا مستأمن زوجك ولا مستأمن صاحبك، وهو بيخطط للغدر بيك. ثقافة الغدر دي ليست ثقافة المسلم أبدا، ليست ديانات، ليست طريق. المسلم ما يعرفش يغدر، ما يعرفش يبقى في وشك بيديك الأمان ومن ظهرك يطعمك، مش مسلم. دي نجاسة في القلب. المسلم يطهر قلبه من هذه الأخلاق السوء وأدران السوء، علشان يعرف يتغفر له في رمضان في شعبان، ويعرف يتقبل منه في رمضان. لا غش، لا بغي، لا غد، لا غل. ده الغل ده عايز له كتاب لوحده والله يا أختي. كمية الغل والآن أنت بتشوف الناس اللي قاعدة تغل على بعضها. أنت عارفة الغل ده أول ما يقتل يقتل صاحبه، يعني عمال يهري يهري يهري يهري. طب ليه كده؟ غل على كل، يغل على الاغنياء، يغل على اللي معاهم شهاده، يغل على الحلوين، يغل على اللي معاهم اي، عنده غل عام على كل الناس. عداوه، كره، بغضاء، يعني امراض تحطم ايمانك. حتى بقى لو ماسكه السبحه وشغاله لي استغفر الله 5000 مره وبتصلي بخمس اجزاء في الليلة وقلبك مغلول، والله ما انتفعتي من الصلاة اللي انت بتصلي بيها ولا فين الانتفاع؟ لو كان الانتفاع حقيقي كان قلبك طهر. يعني ايه الاقي واحدة تقول لي اصلها حفظ القرآن كله؟ انا تنحت مرة واحدة قالتها والله، قلت لها يعني انا اتصور ان اهل الدنيا يحسدوا اهل الدنيا ويغلوا عليهم، إنما أهل الآخرة يغلوا على أهل الآخرة؟ حاجة غير مفهومة مطلقا. ده بالعكس، يا رب كلهم يبقوا صالحين، هياخدوني معهم يا ستي، خس عليك إيه؟ وأنت عارفة نظير الغل اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الحديث برضو، الغل عبارة عن إحن كده، والحسد لا، ده في تعدي بقى، لأن أنت بتغل مع نفسك، إنما الحسد لا، بتأذي، لأنه الحسد عبارة عن إصابة المحسود بأذى، وبيبقى من شاوي الغل اللي في القلب، انت عمال مغلول منه، يروح باصص له البصه، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، تقطمه نصر. ودي حقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في آخر الزمان يعني أكثر ما يقتل الإنسان الحسد ممكن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العين تدخل الجمل القدر والرجل القبر. فممكن توصل لمرحلة الإيذاء الشديد هذا. وأظن أنا لو فتحت باب يا جماعة شاركوني قولوا لي تجربتك في الحسد، مفيش ولا واحدة فينا إلا ما اتحسدت، واتحسدت يعني حسد غريب جدا. يعني بتسمعي نماذج، لأنه الحسد ده عبارة عن نفس خبيثة غلوية حاقدة، وبتطلعه في صورة إيذاء في الحسد. المؤمن مش كده خالص، المؤمن ملوش في الحتة دي إلا له في الغل، فضلا عن إنه يبقى له في الحسد ما يعرفش يعمل كده. كلكم عارفين قصة عبد الله بن عمرو بن العاص لما راح بات عند الرجل المسلم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مرات يطلع عليكم رجل من اهل الجنه ثلاث مرات، فراح بات عنده وخد حق الضيافه ومش عارف ايه، وبعدين في الاخر قال له بصراحه انا مش جاي لك علشان اي حاجه الا عشان اشوف ليه النبي بشرك بالجنه. يعني حتى عبد الله يعني كانه تقال قيامه وقرانه، كأحس ان هو مسلم عادي، يعني قيام عادي وقرآن عادي وحاجة عادية، يعني حاجة عادية دي بالنسبة لعبد الله بن عمر، بالنسبة لنا احنا حضرتك، بالنسبة لعبد الله بن عمر اللي هو كان بيفصل انه يختم القرآن في اقل من ثلاث، وكان يصوم كل يوم ويقوم الليلة كل كده يعني. فهو قال له لا ما فيش، والله ما فيش الا ده، غير اني ابيته وما في قلبي غل لمسلم، مفيش اي حاجة، بس انا لما قلبي نظيف قوي لكل مسلم، مش في اي حاجة. انا لو شلت الغل مش هيجي حسد اصلا، ما هو الغل ده هو اللي بيجي ورا منه الايذاء بالحسد. انما لما انا شيل الغل يبقى شلت الحسد، يبقى شلت منظومة ايذاء الغير او ايذاء النفس. الغل بيأذي نفسه والحسد بيأذي غيره، فلا هو شال المنظومة من اساسها، طهر قلبه، بقى قلبه سليم الصدر، هي دي بقى نظيف. انت عارفه ده اول ما تقولي له عايزين اخلاص بيجي معاه خالص. ده ممكن يقول لك سبحان الله والله ما التفت لاحد قط ولا خدت بالي ان في حد، وبجد مش هزار، وتبقى انت طالع عينك وقاعده تقولي انا بحاول في الاخلاص وبحاول في الاخلاص وبحاول في الاخلاص ومش عارف اخلص، علشان القلب ملوث حضرتك. انما لو القلب طاهر، عارفه اللي بتتك على الزرار تلاقي الاخلاص جه. ليه؟ القلب نظيف، سهل الانقياد، سهل التوجيه، اخلص يا قلبي يخلص. ليه؟ نظيف بقى، مفيش فيه اضرار، مفيش فيه اوزاق، مفيش فيه امراض، مفيش فيه يعني اقدار، فبيبقى سهل. دي حق الله، هي دي اهم اشكاليات القلب اللي هتبقى معرقله لحدوث الاخلاص، لانه زي ما قلت لك قلب عيان، قلبه مريض، مش يعرف يشتغل، مش يعرف يقوم بالإخلاص. الإخلاص ده عمود للعمل، عمود القبول، فمش هيعرف يجيبه لأنه الدنيا بايظة، يشتغل إزاي؟ علشان كده احنا قلنا لازم المسلم في دلوقتي في المحطة اللي احنا فيها دي ديمومة تطهير القلب. تقولي طب ما احنا خففنا أعباءنا، بس دي حاجة دائمة بقى، مش بس توبه من ذنوب مضض، لا ده انا عايزه اكتشف قلبي واصوب، واكتشف مرض قلبي واصوبه. في ناس عندها الرياء، في ناس عندها الغل، في ناس عندها الحقد والحسد والبغي والغدر، في والغش، في وفي حاجات تانية كمان مش دول بس. احنا طبعا قلنا الشحناء لان هي كانت مهمه جدا، وعلشان هي اللي هي في قلب الحديث بتاع ليله النصف، الا مشرك او مشاهد، مشرك شركة أصغر أو أكبر، أو مشتحن يعني في حالة شحناء، في حالة مفعل، بيتخانقوا وبيتشكلوا، دول يتسابوا بقى لحد ما يعني تتطهر قلوبهم. بس عندك برضو من أمراض القلوب المانعة، والحقيقة أمراض القلوب دي موضوع كبير، بس إحنا نظرا لأننا بنجري علشان الرحلة تقطع، فبنستعد بأسرع ما يمكن، ممكن نعرج عليهم بس، يعني أنا حاولت أعرج عليهم بس. من أهم الأمراض الموجودة اتباع الهوى، أنه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هو هواه بيودي هنا يروح، هواه بيودي هنا يروح، هواه يمين يمين، هواه شمال شمال. طيب واتباع الشرع؟ لا، يعني هو بيتبع هواه، لو هواه بقى جه على الشرع يبقى كويس. يبدو لنا وكأنه بيتبع الشرع، لكن هو في الحقيقة عند الله متبع للهوى. وهؤلاء يمتحنون، لازم يجي تكليف لا يتفق مع هواك، ويبقى ده موطن بيان موقفك أنت من الإعراب، أنت متبع هواك ولا متبع دين الله عز وجل. اتباع الهوى ده من أخطر أمراض القلب التي في زماننا، أنه الإنسان يقولك أنا حر بمزاجي على كيف، كل حاجة على كيفك ولا إيه؟ على فكرة أنت مش حرة، على فكرة أنت أمل لله عز وجل، ربنا شرفنا بعبوديته، اللهم اجعلنا وإياكم من عباد الرحمن حقا. فهذه العبودية تستلزم أنك مش حرة ولا حاجة، أنا زي ما سيدي أمرني هقول له حاضر، وأنا بمزاجي زي ما سيدي أمرني هقول له حاضر، اللهم ارزقنا وإياكم، الله هو السيد سبحانه وتعالى. من أمراض القلب أيضا التي تحتاج أن يطهر المرء نفسه منها في منظومة تطهير النفس استعدادا لتقبل الإخلاص الذي هو مدعاة القبول، الشح. إنسان يبخل، والبخل ليس فعل ظاهر، البخل فعل قلب، صحيح بيبقى له أثر على الظاهر، تلاقيه ممسك ما بيعطيش ما بيبذلش، لكن الحقيقة أن الشح فعل قلبي في الأول، لأنه ممكن يعطي وهو كاره ويعني يظهر وكأنه رجل الخيرات ورجل المش عارفة إيهات، وهو في الحقيقة يكره الخير للناس، يشح بالعطاء على الناس. ده أنا شفت ناس بتشح بالتبريك للناس، من أغرب أنواع الشح اللي شفتها، تقولي لها قولي اللهم بارك، تقولك ليه ليه إيه ده، الله أكبر، ما تقولي اللهم بارك، أنت قصص عليك إيه، أما تجودي بطيب نفسك على إخوانك بالدعاء بالعطاء. يعني منظومة القلب محتاجة تطهير عشان يحصل قبول. الشح من أشهر أمراض القلب. الأثرة بتاعت نفسي ومن وراء الطوفان علي وعلى أعدائي، يعني قضية أنا ثم أنا ثم أنا، لدرجة أنه منظومة الإيثار يوشك أن تنعدم، كل واحد يقول وأنا مالي، طب مفيش حد هيقول أثيرك على نفسي. أنت عارفة أن الإيثار ده منظومة إسلامية قراح، كأن البشرية لم تعرف هذا الخلق إلا من خلال المسلمين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور، على حبه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أن تؤثر على نفسك غيرك. النماذج اللي بنسمع عنها في كتب التاريخ ده لو قرأنا التاريخ يعني، ونسمع عنها في تراجم المسلمين ده لو قرأنا تراجم المسلمين يعني، إنما طول ما احنا بنقرأ تراجم السفلة والدون لا نجد إلا الأثرة والأنانية وحب الذات وتمجيد الذات وتقديم النفس. ما فيش حاجة اسمها إيثار الغير، تقديم الغير، تفضيل الغير على النفس حسبة مش خيبة. لا، هي مش عشان أنا خايب، لا، علشان أنا محتسب، أنا عايز ربنا يأجرني بهذا الأجر العظيم، إني أكون ممن يؤثرون. إحنا في زمن الأثرة بجدار، ومن هذه الأثرة أولدت الحسد وأولدت الغل وأولدت المنافسة على الدنيا، يعني كل واحد عايز ياخدها هو، كل واحد عايز يخطفها، فولدت العداوات، وهي اللي ولدت الشحناء، وهي الشحناء بتاعت إلا مشرك أو مشاحن، دي جاية منين؟ ما هو كله عمال يشكل عليها أثرة، أنا أخدها لعيالي. تطلع بقى الشحناء والعداوات والبغضاء جاية من هذا. أضيف إلى ذلك أيضا الكبر، والكبر ده مشكلة كبيرة، أن الإنسان يرى نفسه كبيرة. كبيرة على إيه؟ أنا مش فاهم، أنت إزاي ترى نفسك كبير ونحن وسيادتنا وعظمتنا؟ عظمتك ايه؟ وانت عارفين الكلمة الجميلة بتاعت ابي بكر الصديق لما كان يقول ما انت يا ابن ادم الا في مبتدئك نطفة مذرة وفي منتهاك جيفة قذرة وأنت بين هذا وذاك تحمل العذر. يعني بدايتك كانت نقطة طمأنينة، يعني محدش بيراعيها ولا حد بيهتم بيها، واللي بيعزله بيرموا المني كده ولا له أي لازم. وفي منتهاك جيفة قذرة، يعني لو ما لحقناش ندفنك هتدود وتعفن وريحتك تقلب الكوكب، فلازم نلحق بسرعة ندفنك علشان نخلص. وأنت بين هذا وذاك تحمل العذرة، يعني أعزكم الله بقى، أنتوا عارفين أعزكم الله بقى لو الإنسان يعني في قضاء حاجته كيف يسن الابتعاد في الخلاء حتى لا يؤذي أحدا بما يحصل منها. فسبحان ربي العظيم. الكبر على أي شيء يتكبر الإنسان بقى، على أي شيء يتكبر الإنسان. المؤمن الحقيقي يحاسب نفسه على هذه الأمور. أبتدي أنا بجد مش بهزر، حط إيدك على قلبك وشوفي كده أخباره إيه، أخبار قلبك إيه، طاهر فعلا ولا عيان شوية؟ هو كان طاهر الصراحة، كان في فترة كان قلبك أبيض. فاكرة رمضان السنة اللي فاتت في العشر الأواخر كنت خلاص، يعني أنت كنت كل يوم بتنامي بتهيألك أن أنت هتشوفي جميع الأنبياء في المنام والملائكة كلهم هيجوا يسلموا عليكي من كتر ما انت نقية جدا، وحاسة ان انت في حالة ايمانية فوق السحاب من كتر السعادة والانس اللي حصلتيها. وبعدين ودارت الايام ولفت الايام وصلنا لشعبان، وطول السنة دي الله المستعان كم وضع في القلب من خلل وزلل وأضران واسقام وانت عارفة امراض القلب ديت والله العظيم أصعب بالكوفيد، عشان الناس عمالة تقولك الكورونا والكوفيد والعزل ومش العزل. تعرف أن أمراض القلوب دي معدية، كل ما تقعد مع المرضى يعدوك، كل ما تقعد مع الأصحاء يصحوك، تقعد في وسط الغلوية تتعلم الغل، في وسط الأنانيين تتعلم الأنانية، في وسط الحسوديين تتعلم الحسد، في وسط اللغويين شحناء وباقي تتعلم منه، في وسط الذين يراؤون تلاقيك بيت أستاذ في الرياء، مع الذين يبغون ويحسدون كده هتتعادل. ولذلك احرصي على، عارف احنا لما بيكون الإنسان في فترة النقاء في الطب، يعني الإنسان المريض لما بنعالجه وبيبقى في فترة نقاهة والمناعة ضعيفة بنعمل له isolation، نعمل له عزل كده، نقول له ايه ما تخلطش الناس عشان انت لسه مناعتك ضعيفة، وما تختلطش، ولو خرجت تلبس ماسك عشان انت قبل من قبل الكوفيد، لو حد زرع كلى مثلا، لو حد زرع اورجن ولا حاجة، وما تحتكش بده عشان انت مناعتك وحق الله احنا محتاجين نعمل رمضان علشان يبقى مثمر كده، نيجي في شعبان ونعمل شوية عزل لقلبنا. اعزلي قلبك، خفي بقى ملهيات ومشغلات وصوارف ورفقة اهل سوء ورفقة اهل دنيا ومتابعة اهل الفجور ولقياهم وافكارهم واطروحاتهم، شوية تطهير بس، شوية قرآن، شوية سنة، شوية أذكار، شوية صدق، شوية إخلاص، شوية دعاء، توسل إلى الله عز وجل لطهارة القلب. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. كان في آية كنت بحبها قوي، إن الله يا مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. أنا كنت بقرأ الآية دي، ودي الواحدة ست زينا بقى، هو ستات أو السيدة مريم صديقة، ربنا قال لها كده اصطفاك. الاصطفاء أدى إلى إيه؟ أدى إلى التطهير، والتطهير زودها اصطفاء. التطهير أهم عوامل الاصطفاء. صحيح أنت محتاجة دعاء عشان ربنا يصطفيكي للتطهير، لكن هذا الاصطفاء للتطهير هيزيدك اصطفاء وترقي في مرقي أهل الإيمان. أنت عارفة درجة الصديقية دي هي اللي تحت النبوة على طول. يا صحيح بعض العلماء تناقشوا في نبوة مريم ولا لا، لكن الصواب أنها ليست نبية لأن النبوة للذكور، لكنها في أعلى مراتب دون النبوة وهي مرتبة الصديقية. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصالحين، الشهداء، الصديقين، الأنبياء. دي الترتيب التصاعدي. الصالحين، الشهداء، الصديقين، الأنبياء. الصديقية دي من أعلى المراتب التي يمكن أن يحصلها إنسان غير نبي، زي سيدنا أبي بكر الصديق، صديقي. سيدة مريم كانت صديقة لأنها طهرت. أنت عارفة كان من أكثر الأشياء التي تميزت بها السيدة مريم، اللهم ارزقني وارزقكم وارزق المسلمات أجمعين يا رب، انجماع القلب على أمر العبادة. مريم دي تربت في المحراب، ملهاش حاجة إلا العبادة بس، مستخدمة في الطاعة. نصيحة لكل واحدة ربنا أكرمها وفرغها للطاعة والعبادة وأعانها على هذا بمدد من زوج بينفق عليها أو أب بيصرف عليها أو حد بيتولى أمرها، وفرغها هي لمهمة الاصطفاء والتطهير والعبادة. لا تضيع على نفسك الفرصة، استمتعي بهذا الاصطفاء، استبقي نفسك في حيز الأطهار. ما تروحيش انت بنفسك تزرعي نفسك في وسط الفسقة، في وسط أهل الفجور على فيس وتويتر وإنستا وفيستا والحاجات العجيبة دي. إياك وتلويث القلب، ليس لنا رأس مال يبقى إلا قلوب، إلا من أتى الله بقلب سليم. نحتاج إلى أن نصح قلوبنا، نصح قلوبنا. من أهم الأدوية العلاجية، احنا كنا بنتكلم النهاردة على الامتناع عن الأضرار، بس من أهم الأدوية العلاجية الذكر. كله من أهم مطهرات القلب اللي تقينك على إزالة هذه الأضرار، الشرك والرياء والشح والغل والحسد والحقد والبغي والأثر والشحناء واتباع الهوى والكبر والاستهزاء. ينظف، عايزين ننظف كل ده. الذكر من أكثر الأشياء التي تعينك على تطهير القلب. الذكر، الذكر كله بشموله، القرآن ذكر، الصلاة على النبي ذكر، الاستغفار ذكر، الأذكار الموظفة كلها، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار بعد الصلاة وأذكار النوم ذكر. هذا كله يطهر القلب. كلما زاد معدل جرعتك من الذكر، كلما زاد معدل طهرك لقلبك ونفسك. الحقيقة يعني تطهير النفس أوسع من كده، بس أنا علشان نبقى ماشيين مع مبدأنا من جمع الأمر هكتفي باللي أنا ذكرته. لكن كده ضمن نقول خدي بالك، تطهير القلب ده لازم معاه تطهير اللسان وتطهير العين وتطهير الودن وتطهير الجوارح. دي منظومة. ولذلك لما أشيل الشرك والشحناء والأثر والغل، ما أنا برضو لازم أسيل الكاذب والحالف بغير الله والقول على الله بغير علم والغيبة والبزاءة والقذف وإطلاق البصر والسرقة والرشوة والربا والتجسس. ما هي منظومة بقى. أنا عايز أتحط في الغسالة، عايز أتحط في الغسالة مع البرسيل، ها، ولف لفة جامدة جدا جدا جدا عشان أنضف. عايز أتحط أنا والمسحوق لوحدنا ونلف بقى كده كتير كتير كتير كتير، وكل ما تغسلي فم هيبقى فيه درجة من النظافة، وكمان دور أنظف وكمان دور أنظف. ولذلك الحقيقة ينبغي أن نتعهد القلوب بالقرآن طول شعبان مع صيام القرآن علشان نوصل لرمضان والقلب قادر على الإخلاص والقلب يقدر يركز في العبادة والقلب يقدر يتذوق حلاوة الأنس بالله عز وجل. يبقى طهر قلبك، طهري قلبك هي المحطة الثالثة في رحلة الوصول إلى رمضان مقبول. مكملين مع بعضنا الرحلة إن شاء الله بإذن الله الجمعة القادمة الساعة 6:30. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهنعطي فرصة للأسئلة بعد ما نقفل التسجيل. حاجة بسيطة.